الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 15 من لقاءاتنا في قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا فيما مضى قد أخذنا مسألة دلالة الأمر المجرد عن القرائن على الوجوب، وتقدم معنا أن الأمر إذا كان معه قرينة فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة، سواء كانت تلك القرينة دالة على الوجوب أو كانت دالة على غيره. ومن القرائن التي قال بعض أهل العلم أن لها تأثيرا في الأمر سبق الحظر للأمر، فإذا جاء حظر ومنع وتحريم ثم جاء بعده فعل الأمر، فحينئذ هل يعتبر هذا قرينة تصرف الأمر عن دلالته على الوجوب إلى دلالة أخرى، أو أنها لا تعتبر قرينة دالة على صرف الأمر عن مقتضاه من دلالته على الوجوب؟ فلعلنا نقرأ هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر، لعموم أدلة الوجوب، ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر، ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر، وقد ينسخ بإيجاب وينسخ بإباحة، وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب، ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيا له، فذلك الأمر بعد الحظر. وقال قوم: إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظ افعل فقولنا، وإن ورد بغير هذه الصيغة فقوله: أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد فقولهم، لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط حتى رجع حكمه إلى ما كان، وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان. ولنا أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة، بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة، كقوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، وقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. وفي العرف أن السيد لو قال لعبده: لا تأكل هذا الطعام، ثم قال: كله، أو قال لأجنبي: ادخل داري وكل من ثماري، اقتضى ذلك رفع الحظر دون الإيجاب، لذلك لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قلنا: ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية، بل بقوله: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: قاتلوا أئمة الكفر. وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المندوبات وغيرها، وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه. وقولهم: إن النسخ يكون بالإيجاب، قلنا: النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجاب، والإيجاب زائد لا يلزم من النسخ ولا يستدل به عليه. وأما النهي بعد الإيجاب فهو مقتضٍ لإباحة الترك، بقوله عليه السلام: توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، وإن سلمنا فالنهي أكد. إذا عرفنا أن مرجع هذه المسألة هو هل سبق الأمر، هل سبق الحظر على الأمر يعتبر قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى غيره؟ فهمنا الأقوال التي ذكرت فيها. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال متعددة، أشهرها أربعة أقوال ذكر المؤلف منها ثلاثة. القول الأول يقول بأنها تفيد الوجوب، وقد نسبه المؤلف إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن أدلة دلالة الأمر على الوجوب عامة، تشمل ما سبقه حظر وما لم يسبقه حظر. وأجاب المؤلف عن هذا الاستدلال بأن دلالة النصوص على اقتضاء الأمر للوجوب إنما هي في الأمر المجرد، والنزاع هنا هل هذا الأمر مجرد عن القرينة أو هو غير مجرد عن القرينة، وبالتالي هذا دعوى، هذا استدلال بمحل الدعوى. والدليل الثاني قالوا بأن الأمر المجرد، بأن هذا أمر مجرد عن القرائن، فأشبهت الأوامر التي لم يتقدمها حظر، وهذا الدليل أيضا استدلال بمحل الدعوى. والمخالف يقول بأن تقدم النهي يعتبر قرينة صارفة للأمر عن الوجوب. الدليل الثالث أن الأمر بعد الحظر إنما مؤداه نسخ الحظر المتقدم، والحظر المتقدم قد ينسخ بالإيجاب وقد ينسخ بالإباحة، فإذا كان محتملا للأمرين فلنبقي الأمر على مقتضى وعلى دلالته من كونه يدل على الوجوب. وهذا أيضا استدلال بمحل النزاع، وبالتالي لا يصح الاستدلال به، ولذا نازعهم المؤلف فقال النسخ إنما يكون بالإباحة، حتى ولو نسخ بالوجوب فإنه نسخ للوجوب، نسخ بالإباحة التي يتضمنها الوجوب. والدليل الرابع لهم دليل قياسي، قالوا لو جاءنا نهي بعد الأمر فإنه يفيد ما يفيده الأمر ولا يؤثر ما يفيده النهي ولا يؤثر عليه تقدم الأمر. قالوا فهكذا الأمر بعد الحظر يفيد ما يفيده الأمر بدون تقدم النهي. وأجاب المؤلف بأن هذا الاستدلال مع وجود الفارق، فقال النهي بعد الإيجاب يقتضي إباحة الترك، وحينئذ يقول بأن الأصل الذي استندوا إليه لا يوافقهم على ما أرادوا من تحقيق مذهبهم، ولذلك استدل بحديث توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، فهنا النهي قد جاء بعد الأمر ومفيد للإباحة. الجواب الثاني بأن النهي آكد من الأمر، ولذلك فإذا دل النهي بعد الأمر على الوجوب على التحريم فلا يمكن أن يستدل بذلك على أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، لأن للنهي من الخاصية ما ليس للأمر. فخلاصة هذا الجواب أنه قياس مع وجود الفارق. القول الثاني في المسألة أنه أن المسألة فيها تفصيل، فإن كان الأمر الذي جاء بعد النهي بصيغة افعل فحينئذ يدل على الإباحة، وإن كان بصيغة الأمر الصريح كما لو قال أنتم مأمورون فهذا يدل على الوجوب. وقالوا لأنه في صيغة افعل ترد هذه الصيغة ولا يراد بها الأمر عند وجود القرائن، كما تقدم معنا أن صيغة افعل قد ترد مرة للتهديد، مرة للتكوين، ومرة للتسخير بوجود القرائن، بخلاف لفظة أنتم مأمورون وما مات لها فإنها صريحة في الأمر. ولذا قال لأنه في صيغة افعل بعد النهي نصرفه عن الأمر عن الوجوب إلى الإباحة بالعرف المستعمل في هذه اللفظة التي تقتضي رفع الذم المشتمل عليه النهي المتقدم. وأما لفظة أنتم مأمورون فإنه لا يوجد فيها عرف يصرفها عن دلالتها على الإيجاب. والقول الثالث في هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وطوائف من أهل العلم. واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الأول أن أكثر أوامر الشرع التي جاءت بعد حظر تفيد الإباحة، ومثل له المؤلف بأمثلة. المثال الأول في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإن قوله اصطادوا أمر بعد النهي الوارد في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، فإن هذا الأمر اصطادوا قد جاء بعد النهي المتقدم، وبالاتفاق أن هذا الأمر اصطادوا للإباحة وليس للوجوب. الدليل أو المثال الثاني في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فهنا قوله انتشروا ورد بعد النهي عن الانتشار المتضمن في قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وبالاتفاق أن الأمر في قوله انتشروا للإباحة لكونه ورد بعد الحظر. المثال الثالث في قوله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإن هذا الأمر قد ورد بعد النهي الوارد في قوله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وبالاتفاق أن قول فأتوهن يكون أن قوله فأتوهن للإباحة، وما ذاك إلا لأنه ورد بعد الحظر. المثال الرابع في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن قول فزوروها لا يدل على الوجوب بالاتفاق مع كونه قد ورد بعد النهي. ومثله في قوله ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا منها وادخروا، فإن قول كلوا وادخروا صيغة افعل وقد وردت بعد الحظر، وبالاتفاق أنها للإباحة وليست للوجوب. ومثله في قوله ونهيتكم عن النبيذ فاشربوا في الأوعية كلها، فهنا اشربوا أمر، لكنه بعد الحظر بالاتفاق أنه للإباحة، وما ذاك إلا لأنه قد استعمل هذا الأمر بعد الحظر. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه قد وردت أوامر في القرآن والسنة دلت على أن بعد النهي، وهي تدل على الوجوب. ومن أمثلته في سورة التوبة، فإن الله في أوائل هذه السورة نهى عن قتال المشركين في الأشهر التي تلت فتح مكة، ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فقوله اقتلوا فعل أمر ورد بعد الحظر، وهو مفيد للوجوب. وأجيب عن هذا بأن استفاد الوجوب ليس من هذه الآية، وإنما من أدلة أخرى، من مثل قول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقول فقاتلوا أئمة الكفر. الدليل الثاني الاستدلال بالعرف فيما بين الناس، أنه إذا جاء أمر بعد حظر فإنه يستفاد منه الإباحة. ومثلوا لذلك بما لو قال السيد لعبده لا تأكل هذا الطعام ثم قال كله، فهذا يقتضي رفع الحظر والإباحة ولا يقتضي الإيجاب. ولذلك لو ترك العبد ذلك فإنه لا يلام ولا يوبخ. وهناك قول رابع في المسألة، يقول بأن النهي بأن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر على ما كان عليه قبل الحظر وقبل النهي. ولعل هذا القول هو الذي تجتمع عليه الأدلة الواردة في المسألة. ونضرب لذلك بالأمثلة التي ذكرها المؤلف، فإن الصيد قبل الإحرام كان مباحا، ثم حظر حال الإحرام، ثم قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فهنا الأمر في قوله اصطادوا أمر بعد حظر مسبوق بإباحة فيكون للإباحة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كانت زيارة القبور مندوبة فنهي عنها، ثم جاءت صيغة الأمر بها، فحينئذ نقول بأن هذا الأمر للندب، لأن زيارة القبور قبل النهي كانت مندوبة. وقد يكون الأمر بعد الحظر دالا على الوجوب إذا كان ذلك الفعل قبل الحظر واجبا، ومن أمثلته في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فإن قتالهم كان من الفروض ثم نهي عنه لسبب ثم أمر به، فنحمل هذا الأمر بعد الحظر على ما كان عليه الحال قبل الحظر من كونه من الواجبات. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولعل أرجح الأقوال هو القول الأخير، القائل بأن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر أو يعيد الحكم على ما كان عليه قبل وجود الحظر، وهذا هو الذي تجتمع عليه الأدلة الواردة في المسألة. فصل: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب. وقال القاضي بعض الشافعية يقتضي التكرار لأن قوله صم ينبغي أن يعم كل زمان، كما أن قوله اقتل المشركين يعم كل مشرك، لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. عندنا المشرك وعلى أصواب في ضاف لفظ المشرك ليس المشترك. لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وموجب النهي ترك المنهي أبدا، فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا، فإن قوله صم معناه لا تفطر، وقوله لا تفطر يقتضي التكرار أبدا، ولأن الأمر يقتضي العزم والفعل، ثم إنه يقتضي العزم على التكرار، فكذلك الموجب الآخر. وقيل إن علق الأمر على شرط يقتضي التكرار، وإلا فلا يقتضيه، لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة، ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته، فكذلك يتكرر بتكرر شرطه، ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط، ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط. وقيل إن كرر لكم الأمر النهي دليل مبتدأ، النهي المعلق على شرط معلق، ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط. وقيل إن كرر لكم الأمر كقوله صلي غدا ركعتين اقتضى التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول. وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه، ولنا أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به، إذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد، ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك، لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية، فهو كقوله اقتل، لا نقول هو مشترك بين زيد وعمرو، ولا فيه تعرض لهما، فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام ناقص، فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان. فحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة، لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها، ولم يتعرض اللفظ لها، فصار الزائد كما قبل الأمر. فإن كنا نقطع بانتفاء الوجوب فقوله صم أزال القطع في مرة واحدة، فصار الزائد كما كان. ويعترض هذا باليمين والنذر والوكالة والخبر، بيانه أنه لو قال والله لأصومن أو لله علي أن أصوم برأ بصوم يوم، ولو قال لوكيله طلق زوجتي لم يكن له أكثر من تطليقة، ولو أمر عبده بدخول الدار أو بشراء متاع خرج عن العقدة بمرة واحدة، ولم يحصل لومه ولا توبيخه، ولو قال صمت أو سوف أصوم صدق بمرة واحدة. فإن قيل فلما حصل الاستفسار عنه، قلنا هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار، فلما حصل الاستفسار، ثم يقضي بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع أنه لا يقتضي التكرار، ثم إنما حصل الاستفسار لأنه محتمل له لما ذكرناه. وقولهم إن صم عام في الزمان ليس بصحيح، إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص، لكن الزمان من ضرورته كالمكان، ولا يجب عموم الأماكن بالفعل كذا الزمان. وليس هذا نظير قولنا اقتلوا المشركين، بل نظيره قولهم صم الأيام، ونظير مسألتنا قوله اقتل مطلقا، فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله. والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا، والنهي يقتضي ألا يوجد مطلقا، والنفي المطلق يعم والوجود المطلق لا يعم، فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، ومن تفى مرة فمن تفى مطلقا، ولذلك افترقا في اليمين والنذر والتوكيل والخبر. ولأن الأمر يقتضي الإثبات والنهي والنهي يقتضي النفي، والنفي في النكرة يعم، وفي الإثبات المطلق لا يعم. وتحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم، ولو قال افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف. وقولهم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، قلنا إنما هو نهي عما يعقب الامتثال، فكان النهي مقيدا بزمن امتثال الأمر. لعلها عما يمنع. مش عندكم؟ مش عندك؟ مش عندك؟ يعقب؟ ها يقف؟ ماشي. فكان النهي مقيدا بزمن امتثال الأمر. وقولهم إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام، قلنا يبطل بما لو قال افعل مرة واحدة. والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر، إنما وجب بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره، فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا. وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة، فكذا الشرط، قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها، والشرط لا يقتضي، وإنما هو بيان بزمان الحكم، فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به. وقولهم إن الواجب يتكرر بتكرار اللفظ لا يصح، فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول، فلا يصح حمله على واجب سواه. ولذلك لو كرر اليمين فقال والله لأصومن والله لأصومن بر بصوم واحد، وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم غزاهم غزوة الفتح. ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب فيه واحدا. وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيد، فإنه من سائغ كلام العرب. هذه المسألة ينبغي تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول في الأوامر المجردة التي لا يوجد معها قرينة، فيبحث فيها هل تقتضي التكرار أو لا، والبحث الثاني في بعض القرائن هل هي صارفة عن مدلول الأمر على التكرار أو عدم التكرار، مثل تعليق الأمر على شرط ومثل تكرير الأمر. ولذلك يقال في تحرير محل النزاع بأنه إذا كان الأمر مقترنا بقرينة تدل على التكرار حمل عليه، وإذا كان مقترنا بقرينة لا تدل أو تدل على عدم التكرار حمل عليه. فإذا المسألة الأولى في دلالة الأمر المجرد على التكرار، وقد ذكر المؤلف فيه قولين متقابلين، الأكثر على أن الأمر المجرد لا يقتضي التكرار، وعبر عنه بقوله المطلق أي غير المقترن بقرينة. والقول الثاني بأنه يقتضي التكرار ونسبه للقاضي وبعض الشافعية. ومن قال بأنه يقتضي التكرار استدل عليه بأدلة، الأول قياس دلالة الأمر المجرد دلالة على جميع الأزمنة على الأمر المقيد بألفاظ عامة مثل اقتلوا المشركين. وقد أجاب المؤلف عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله صم ليس بعام في كل الأزمنة، معناه يقول الأمر المجرد ليس عاما في كل الأزمنة وإنما هو مطلق فيها، إذا لم يكن عاما فلا يصح قياسه على الأوامر المتعلقة بالعموم مثل قوله اقتلوا المشركين، وإنما ينبغي قياسه على الأمر المطلق كما لو قال اقتل وسكت فإنه لا يقتضي العموم. الدليل الثاني قياس الأمر على النهي، فإن النهي يقتضي التكرار فليكن الأمر مماثلا له. أجيب عن هذا بوجود الفرق بين الأمر والنهي، لأن الأمر يقتضي فعل المأمور وهذا يتحقق بفعله مرة واحدة، بينما النهي يقتضي عدم وجود المنهي عنه أبدا. ومن المعلوم أن النكرة إذا وردت في سياق الإثبات فهي مطلقة ولا تفيد العموم وتتحقق بمرة واحدة، بخلاف النكرة في سياق النهي فإنها تقتضي العموم، لأن المطلق إذا نهي عنه أفاد النهي عن عموم الصور. ولذلك في جميع الكلام يفترق النهي عن الأوامر فيما يتعلق بدلالة كل من الصيغتين، فالأمر يقتضي الإثبات والنهي يقتضي النفي. الدليل الثالث لهم قالوا بأن الأمر يقتضي العزم على الفعل في جميع الأوقات، إذا اقتضى في العزم فليقتضيه في الفعل. وأجيب بأنه لا تلازم بين الأمرين، إنه لو قال افعل هذا الفعل مرة واحدة فإنه يجب اعتقاده على الدوام، ولكنه لا يجب فعله إلا مرة واحدة. القول الثاني قول الجمهور بأن الأمر لا يقتضي التكرار وإنما يقتضي وجود الماهية التي تتحقق بأداء الفعل مرة واحدة. استدل الجمهور بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأمر المجرد لا يوجد فيه ذكر للتكرار ولا ذكر لكمية امتثال ذلك الأمر ولا تعرض فيه للعدد، وبالتالي لا يكون دالا على التكرار وإنما يحصل الامتثال به مرة واحدة. الدليل الثاني قالوا بأن هناك ألفاظا وضعتها العرب للدلالة على معاني متعددة مثل العموم، مثل المشترك. حينئذ يدلنا على أن العرب خصصت ما يدل على التكرار بألفاظ ليس منها صيغة الأمر المجرد، فدل هذا على أن الأمر المجرد تحصل براءة الذمة بفعله مرة واحدة. الدليل الثالث أن وجوب المرة الواحدة من الأمور المعلومة، وإيجاب ما زاد عن المرة الواحدة لا دليل عليه ولا يتعرض اللفظ له، وما كان أكثر من المرة فهو قبل الأمر ليس واجبا، فبعد الأمر يبقى على ما هو عليه. ويدل على هذا اتفاق الفقهاء في ألفاظ أوامر كثيرة صرفوها على المرة الواحدة. اتفاق الفقهاء يدل على إجماعهم. في أثناء ذلك تعرض المؤلف لمسألة حسن الاستفسار، فإنه إذا جاء الأمر يحسن أن يسأل هل هو للمرة الواحدة، فبعض الناس قال بأن هذا يلزم منه أن لا يكون دالا على المرة الواحدة وإلا لما حسن الاستفسار، وهذا ليس بصحيح، فإنه كما يحسن الاستفسار في دلالته على المرة يحسن الاستفسار في دلالته على التكرار. والسبب في حسن الاستفسار وجود الاحتمال، وجود الاحتمال، فإذا وجد الاحتمال حسن الاستفسار. وليس معناه وليس معنى حسن الاستفسار عدم دلالة اللفظ، ولذلك قد يدل اللفظ على معنى لكن باحتمال فيحسن الاستفسار عنه. وبهذا نعلم رجحان قول الجمهور في دلالة في عدم دلالة الأمر على التكرار. أما المسألة الثانية هي مسألة تعليق الأمر على شرط، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ وقد أشار المؤلف إلى هذه المسألة بجعلها قولا من الأقوال المحكية في مسألة دلالة الأمر على التكرار، وبهذا نعلم أن العلماء لهم قولان في المسألة. الجمهور يقولون تعليق الأمر على شرط لا يقتضي أو ليس قرينة صارفة للأمر من دلالته على عدم التكرار إلى أن يكون دالا على التكرار. استدلوا على ذلك بعموم الأدلة الواردة في مسألة عدم دلالة الأمر على التكرار. والقول الثاني يقول بأن تعليق الأمر على شرط قرينة تجعل الأمر يقتضي التكرار. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول قياس الشرط على العلة، فإذا علق الأمر بعلة فإن الأمر يتكرر بتكرر العلة، وكذلك إذا علق الأمر على شرط فإنه يتكرر الأمر بتكرر الشرط. وأجيب عن هذا الاستدلال بالفرق بين العلة والشرط، فإن العلة يثبت الحكم بوجودها، يثبت الحكم بوجودها بخلاف الشرط، مثال ذلك من علة وجوب صيام شهر أو من علة وجوب الصلاة دخول الوقت، هذا علة، وكلما وجدت العلة وجد الحكم، بخلاف الشرط، فإن من شرط صحة الصلاة الوضوء، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود وجوب الصلاة أو صحة الصلاة. الدليل الثاني لهم قياس الأمر على النهي، فإن النهي المعلق على شرط يقتضي التكرار، فيكون الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار، وقد أجبنا عنه بوجود الفرق بينهما، بوجود الفرق بينهما، وذلك لأن تعليق النهي بشرط معناه أنه جعل ذلك الشرط سببا لثبوت النهي، بخلاف تعليق الأمر على شرط فإنه لا يجعل الشرط سببا للأمر. وبهذا نعلم الراجح في المسألة، وهو أن الشرط إن أريد به الشرط اللغوي فحينئذ نقول بأن الأمر المعلق على الشرط اللغوي يقتضي التكرار، فيتكرر الحكم بوجود شرطه اللغوي، كما لو قال إذا زالت الشمس فصل الظهر، معناه تكرار وجوب صلاة الظهر كلما زالت الشمس، بينما إذا أريد بكلمة الشرط هنا الحكم الوضعي المعلوم، فإن هذا لا، فإن تعليق الأمر عليه لا يقتضي تكرر الحكم. أما المسألة الثانية فهي هل تكرار الأمر قرينة تجعله يدل على التكرار أو لا؟ مثال ذلك لو قال صلي غدا ركعتين، صلي غدا ركعتين، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول بأن تكرار الأمر لا يعني وجوب تكرار الامتثال، وهذا قول الجمهور، استدلوا عليه بعموم الأدلة الدالة على عدم اقتضاء الأمر للتكرار. والقول الثاني أن تكرار الأمر يقتضي وجوب تكرار الامتثال، استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أننا إذا قلنا بالتكرار فمعناها أن الأمر الثاني له فائدة، وإذا قلنا بعدم التكرار فلا فائدة له، وحمل كلام الشارع على ما فيه فائدة أو لا. وأجيب عن هذا بأن تكرار الأمر قد يراد به تأكيد ذلك الأمر، وهذه فائدة، والتأكيد كثير في لغة العرب، قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الدليل الثاني لهم قالوا بأن الأمر الثاني يدل على الوجوب، فهكذا ينبغي أن يدل على التكرار، لأن يعني الواجب يتكرر بتكرر اللفظ. أجيب عن هذا بأنه إذا كان اللفظ الثاني يدل على ما يدل عليه الأول فحينئذ لا يصح أن نحمله على واجب آخر، كما في اليمين والنذر. بهذا يحصل أو يظهر ترجيح قول الجمهور في عدم اقتضاء الأمر للتكرار حال وجود قرينة تكرير لفظ الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بالنسبة للمسألة الأولى الأمر بعد الحضر، أحيانا يكون الحضر متوهم، إذا ورد الأمر لرفع توهم الحضر فالجمهور على أنها قرينة تصرف الأمر عن مدلوله. من أمثلة هذا ما ورد في حديث أسماء لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال عند الإحرام، قوله اغتسلي لرفع توهم أن الاغتسال في حق النفساء لا ينفعها، وبالتالي لم نحمل هذا الأمر على الوجوب. ومثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك، هذا فعل أمر لكنه قد جاء من أجل رفع توهم حظر المحرمة من نقض شعرها، فقلنا هذا الأمر ليس للوجوب. جزاك الله خير، هذا تنبيه جميل.